بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، مع الدرس الثالث من دروس المنطقي، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: وبعد، فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطى، فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد. سميته بالسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق، والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي. فهذه الأبيات الشيخ فيها بيتكلم عن فائدة علم المنطق ونسبته للعقل، فقال: وبعد، فالمنطق للجنان، يعني المنطق للعقل، نسبته كالنحو للسان. النحو ماذا يفعل؟ النحو هو علم بقوانين تعصم مراعاتها اللسان من الخطأ في النطق. يعني العلم في علم النحو فائدته أنه إذا رعيت قوانينه وقواعده عصم اللسان من الخطأ في النطق، فيقول مثلا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، فتقول مثلا ضرب محمد، مثلا ضرب محمد زيدا. فإذا رعيت رفع الفاعل ونصب المفعول كان كلامك صحيحا، عصم لسانك من الزلل في النطق، يعني من الخطأ في النطق. أما إذا لم تراعي هذه القواعد فتقول ضرب محمد مثلا زيد، فتبقى هذا الكلام خطأ لأنك لم تراعي فيه قواعد النحو. فالنحو علم بقوانين وقواعد تعصم مراعاتها، يعني إذا روعيت اللسان بتعصم اللسان من الخطأ في النطق. فكذلك علم المنطق بالنسبة للعقل هو علم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن، مش اللسان بقى، تعصم الذهن اللي هو الجنان، تعصمه من الخطأ في الفكر. فهكذا يعرف علم المنطق: علم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر. والمنطق ليس يعصم بذاته، وإنما تعصم مراعاة قواعده الذهن من الخطأ في الفكر. لأن بعض الناس يقولون إن المنطق لا يعصم من الخطأ في الفكر، بدليل إن من المناطق من كفر ولم يؤمن بوجود الله، أو عنده أخطاء أخرى دون ذلك. فلو كان المنطق يعصم، ما وقع هؤلاء المناطق في الأخطاء. ومن ثم لا فائدة من علم المنطق، كما قال ابن تيمية: لا يستفيد أو لا ينتفع به ذكي، لا ينتفع به غبي، ولا يحتاج إليه ذكي. يعني الغبي هيفضل طول عمره غبي، مش هينتفع بالمنطق، والذكي لا يحتاج إليه. فهكذا قال، إنه مفيش فيه نفع، لأنه لو كان فيه نفع كان نفع المناطق أنفسها، ولكنهم لم ينتفعوا، كثير منهم لم ينتفع به. فده ما هو الرد على هذا الكلام؟ الرد على هذا الكلام بأن تعريف المنطق، بأن احنا قلنا إنه علم بقوانين تعصم مراعاتها الذهن من الخطأ في الفكر، يعني القوانين نفسها لا تعصم، إنما مراعاة القوانين هي التي تعصم. فالمناطق الذين أخطأوا لأنهم لم يراعوا هذه القوانين، واضح؟ وأما مسألة بقى أنه لا ينتفع به غبي ولا يحتاج إليه ذكي، لا، الذكي يحتاج إليه، لأن يعني في أحيانا أشياء الإنسان بيعملها بالفطرة وبالذكاء، لكن إذا كانت عنده قوانين بيتبلور هذا الذكاء وينتفع به. والغبي قد ينتفع بوجه من الوجوه، يعني ممكن ما ينتفعش به الانتفاع التام، لكن قد ينتفع به بوجه من الوجوه. وبعدين احنا اصلا ما كانت قضيتنا ان المنطق نافع لكل الناس او لا، احنا بنقول المنطق ده يحتاجه دارس العلم الشرعي مثلا، واحد من الذين يحتاجون الى دراسته لكي يستطيع به قياس الافكار ووزنها ومعرفة صحيحة من سقيمها وهكذا. فاحنا اصلا مش عايزين ينتفع به الغبي، لكن الغبي برضو قد ينتفع به بعض الانتفاع. وبعدين ابلغ رد على ابن تيمية في هذه القضية أنني مثلا شخصيا انتفعت، أنا كحازم انتفعت بالمنطق، وأنا لا أخلو إما أن أكون غبيا أو أو ذكيا، فلو كنت غبيا فقد انتفعت بالمنطق، يبقى بطل قوله لا ينتفع به إيه غبي، لأنني إن كنت غبيا فقد انتفعت به، وإن كنت إيه ذكيا أيضا احتجت إليه، يعني أنا وجدت في نفسي أنني محتاج إلى يعني بحاجة إلى، يعني أنا قبل معرفة المنطق غيري بعد إيه معرفة المنطق، الآن أستطيع أن أوازن وأن أفند وكذا بطريقة أكثر مما كنت عليه من إيه من قبل، فإن كنت ذكيا فقد احتجت إليه، وإن كنت غبيا فقد انتفعت إيه انتفعت به، فبطلت الإيه القضية تاني. واضح؟ طيب قال فإيه بقى نسبته كالنحو اللسان؟ قال لك فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، يعني المنطق مراعاته بتعصم الأفكار من الخطأ، تمام، وبتكشف الدقيق من الأشياء التي يحتاج إلى كشفها بالفهم. قال فهاك من أصوله قواعد، يعني خذ من أصوله هذه القواعد التي يذكرها في هذا التأليف، تجمع من فنونه فوائده، سميته يعني سمى هذا النظم الذي احتوى على هذه الفوائد والقواعد سميته بالسلم المنورقي يرقى به سماء علم المنطق، يعني هذا السلم بيرتقي به الإنسان إلى سماء علم المنطق، والمنورق طبعا بمعنى المزين المزخرف. قال والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس خالصا، وهذا دعاء منه رضي الله عنه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وألا يكون فيه نقص، لوجهه الكريم ليس خالصا يعني ليس فيه إيه نقص، ليس خالصا أي ليس ناقصا، الخالص هو النقص، وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي، يبقى هذا الكتاب خاص بالإيه بالمبتدئ في العلم، طبعا كل علم فيه يعني الدارس فيه إما أن يكون مبتدئا أو متوسطا أو إيه أو منتهيا، المبتدئ هو الذي يدرس العلم ولا يستطيع تصوير مسائله ولا أن يقيم الدليل عليه على هذه المسائل، المتوسط يستطيع تصوير المسألة لكنه لا يستطيع إقامة الدليل، المنتهي يستطيع تصوير المسألة وإقامة الدليل. واضح؟ فالمبتدئ لما تجيله مسألة ما يقدرش عقله يولد لها صورا، لأنه لسه مبتدئ في الإيه في العلم، لما يرتقي درجة يستطيع أن هو يصور الإيه المسألة لكن لا يستطيع أن يقيم الدليل عليه، إذا انتهى يستطيع تصويره وإقامة الدليل عليه. فهذا الكتاب خاص بالإيه بالمبتدئين، به يرتقون إلى المستوى الأعلى المتوسط والإيه والمستوى الانتهاء الذي يكون دراسته في كتب أطول من إيه من شرح. واضح؟ قال الشارح رحمه الله تعالى أقول لفظة بعد تكون ظرف زمان كما في قولك جاء زيد بعد عمرو، وظرف مكان كما في قولك دار زيد بعد دار عمرو، فكلمة بعد بتبقى ظرف زمان وظرف إيه مكان، جاء زيد بعد عمرو يعني زمن تال لزمن عمرو، وبيت زيد بعد بيت عمرو يعني بعدها في الإيه في المكان، فتبقى ظرف زمان وظرف مكان، ويصح استعماله هنا في المعنيين لما قال وبعد، فالمنطق للجنان ممكن تبقى ظرف زمان، إزاي؟ باعتبار أن زمن النطق بما بعدها بعد زمن النطق بما قبلها فتبقى هنا ظرف زمان، أو باعتبار أن مكانه في الرقم بعده، يعني ما بعد بعد في المكان في الرقم يعني في الكتابة بعد ما قبل إيه بعد، فتبقى ظرف إيه مكان، وهي هنا دالة على الانتقال، سواء اعتبرناها بمعنى الزمان أو بمعنى المكان دالة على الانتقال من كلام إلى آخر، فلا يؤتى بها في أول الكلام، لا يؤتى بها في أول الكلام لأنها انتقال من زمان إلى زمان أو من مكان إلى مكان أو من كلام إلى إيه كلام، فإذا كان معنى انتقال ده لا يؤتى بها في أول الإيه الكلام، يعني ما ينفعش واحد يجي كده إيه أول ما يبدأ يقول لك وبعده، لأن ما فيش انتقال هنا من حاجة إلى حاجة. واضح؟ قال والمنطق مصدر ميمي، يعني اللي هو الفعل نطق، فالمصدر الميمي منه منطق، زي حل المصدر الميمي منه محل محل، وهكذا يعني زي مثلا ايه ادرك المصدر الميمي منه مدرك، طبعا اذا كان الفعل رباعيا فالايه فالمصدر الميمي مضموم الاول والا فيكون مفتوح الايه الاول، زي حرف المضارعة كده. في الرباعي بيكون حرف المضارعة مضموم الأول، في غيره بيكون مفتوح الايه الأول. فكلمة المنطق هي مصدر ايه ميمي من الفعل ايه نطق. يطلق بالاشتراكي اللي هو هذا المصدر الميمي، يطلق بالاشتراكي على النطق بمعنى اللفظ وعلى الإدراك. يبقى النطق بمعنى ايه اللفظ، والنطق بمعنى الإدراك. وزاد يقولون الإنسان حيوان ايه ناطق، يعني مدرك مفكر، لأن كلمة المنطق بتطلق على هذا وذاك، مشترك لفظي. والمراد به هنا المؤلف فيه هذا الكتاب، يعني المراد به هنا الفن المؤلف فيه هذا الكتاب، اللي هو لا طبعا بمعنى اللفظ ولا بمعنى الإدراك، إنما معنى الفن الذي هو تنظيم لهذا الإدراك. نعم، لا في بقى تجاوز هنا، يعني استعمال إيه المنطق بالمعنى الثاني بس إيه مجازا. يعني المنطق بمعنى الفن المقصود التأليف فيه ده هو علم بقوانين تنظم الإدراك، تعصم وعطوة الذهن من الخطأ في الايه في الفكر. فدي العلاقة المجازية بين هذا المعنى اللي هو الفن المقصود وبين المعنى الثاني اللي هو معنى الايه الإدراك. العلاقة المجازية هنا أن هذا الفن هو تنظيم للإدراك اللي هو المعنى الثاني من معاني كلمة الايه المنطق. واضح عندك يا شيخ؟ طيب. قال والمراد به هنا المؤلف أي الفن، يعني الفن المؤلف فيه هذا الكتاب. في كلمة الفن موجودة عندك؟ مش موجودة عندي. والمراد به هنا الفن المؤلف فيه هذا الكتاب سمي بهذا الاسم. يعني ليه الفن ده سمي بالمنطق؟ لأنه يقوي الإدراك ويعصمه عن الخطأ، لأنه يقوي الإدراك ويعصمه عن الايه عن الخطأ. فهو أي المنطق اللي هو الفن قانون تعصم مراعاته الذهن من الخطأ في فكره. فمن راعى قواعد الفن أو قواعد هذا الفن لا يتطرق إليه الخطأ في الفكر. من راعى يا سيدي. طيب أكمله بقى يا شيخ. فمن راعى قواعد هذا الفن لا يتطرق إليه الخطأ في الفكر، كما أن من راعى قواعد النحو لا يتطرق إليه الخطأ في المقال. وإلى هذا أشار بقوله فالمنطق للجميع نسبته كالنحو للسان. قال فيحفظ الأفكار أي يحفظها عن غي الخطأ. والجنان يطلق على القلب، والمراد به هنا القوى الفكرية. وإضافة غي إلى الخطأ من إضافة العام إلى الخاص، إذ الغي الضلال والخطأ نوع إيه منه. قوله عن دقيق الفهم من إضافة الصفة إلى المنصوف، اللي هي الأصل الفهم الدقيق أصلها، وعن الفهم الدقيق، الدقيق صفة للفهم. فلما يقول عن دقيق الفهم يبقى من إضافة الصفة إلى المنصوف. فالمصدر بمعنى اسم مفعول، اللي هو المصدر اللي هو الفهم، مش فهم المصدر بقى، والمصدر ولا عندك فهم. وعن دقيق الفهم، فأنا بيقولك إن المصدر بمعنى اسم المفعول اللي هو المفهوم، يعني ما أنت عندك الفهم مصدر، الفاهم اسم فاعل، المفهوم اسم مفعول. فالمصدر أحيانا يأتي بمعنى اسم الفاعل ويأتي بمعنى اسم المفعول. لما تقول مثلا إيه خلق، ده مصدر بمعنى المخلوق، يعني بمعنى اسم المفعول. لما تقول هذا فلان هذا عدل أي عادل، يبقى المصدر هنا بمعنى إيه اسم الفاعل. لما تقول مثلا ايه زور، ده مصدر بمعنى الزائر اللي هو اسمه فاعل. خلاص كده. فلما تقول مثلا حكم، مصدر بمعنى احيانا ياتي بمعنى المحكوم وهكذا. فالمصدر احيانا ياتي بمعنى اسم الفاعل واحيانا ياتي بمعنى اسم الايه المفعول. فهنا بيقول لك ان الفهم ده مصدر بمعنى المفهوم، يعني ما يقع عليه الايه الفهم. فالمصدر بمعنى اسم مفعول أي المفهوم الدقيق. والغطاء بكسر الغين، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، يعني يكشف الغطاء عن الفهم عن المفهوم الدقيق. قال والمعنى أن أن تمكن من هذا الفن صار النظري من المعاني المسطورة ضروريا مكشوفا واضحا له، وهذا أمر مشاهد لا يحتاج إلى بيان. يبقى المقصود من البيت ده إيه؟ إن اللي بيتمكن من علم المنطق صار النظري من المعاني المسطورة، يعني إحنا عندنا المعاني أو الفكر فيه نظري وفيه ضروري. النظري ما يحتاج إلى تأمل وإيه نظر، والضروري ما لا يحتاج إلى نظر بل يكون إيه واضحا. نعم دخل فيها دي. فبيقول لك اللي يتمكن من هذا الفن الضروري عنده المسطور البعيد الدقيق يصبح إيه مكشوفا واضحا له، وهذا أمر الدليل عليه المشاهدة، لا نحتاج إلى قام الدليل عليه لأن هو أمر المشاهد لا يحتاج إلى بيان ولا إلى تفسير. بعد كده قال فهاك من أصوله قواعد. هاك اسم فعل، يعني اسم فعل أمر بمعنى خذ، وقواعد معموله، يعني خذ من أصوله قواعد المفعول به، يعني خذ قواعد من أصوله، ومن أصوله حال من قواعد، يعني حال يعني خذ قواعد حال كونها من أصول هذا الفن، ومن طبيعية أي خذ قواعد هي بعض أصوله، خذ قواعد هي بعض إيه لأن قال من أصوله مش كل الأصول، يعني هي بعض القوانين، أي قواعده يعني هي بعض قواعده. إذا القاعدة والأصل بمعنى واحد، وهو إيه بقى الأصل أو القاعدة؟ إيه تعريف القاعدة؟ أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته. القاعدة هي قانون كلي أو أمر كلي ينطبق على جميع إيه جزئياته. فقول النحاة الفاعل مرفوع دي قاعدة، لأن ده عبارة عن أمر كلي بينطبق على كل جزئياته، يعني كل فاعل يبقى مرفوع، كل ما تجيب فاعل يبقى مرفوع. يبقى لما تقول جاء محمد دي جزئية من جزئيات هذه القاعدة فتعطيها الحكم الكلي. لما تقول مثلا أكل عمرو يبقى ده جزئية من جزئيات القاعدة أن الفاعل إيه مرفوع، فتنطبق عليها إيه القاعدة. يبقى القاعدة هي عبارة عن أمر كلي تعرف منه أحكام جزئياته أو ينطبق على جميع جزئياته. ممكن تقول كمان الأفضل تقول أمر كلي تعرف منه جميع جزئياته، تعرف منه جميع ايه جزئياته. واضح يا مشايخ؟ وقول المناطق ده مثال ثاني للقاعدة، المجابة الكلية عكسها مجابة جزئية. هنيجي ناخد العكس ده في باب القضايا بعد كده. فالقضية المجابة الكلية العكس بتاعها يبقى مجابة ايه جزئية، دي قاعدة. يعني مثلا ما تقول كل الإنسان ناطق أو كل إنسان ناطق، دي مجابة كلية، مجابة لأنها إثبات يعني ما فيش فيها نفي، وكلية عشان فيها كلمة كل إنسان ناطق، يبقى دي اسمها مجابة إيه كلية. لما تيجي تجيب العكس بتاعها تبقى مجابة جزئية، يبقى بعض الإنسان ناطق، بعض الإنسان ناطق هتبدل الايه صحيح، هتبدل المحمول والموضوع، هيبقى بعض الناطق انسان، يبقى ده العكس بتاعها. تمام، لان العكس اصلا هو عباره عن ايه عكس المحمول والموضوع، مع بقى ايه يعني الضابط في الايه في السور وفي الايجاب والايه والسلب. فالمجابه الكليه كل الانسان الناطق، عكسها هتبدل الموضوع والمحمول وهتيجي بمجابه جزئيه تبقى بعض الناطق ايه انسان. واضح؟ فده قاعدة ان ايه المجابة الكلية عكسها المجابة الايه الجزئية. واضح؟ والقاعدة دي قاعدة عامة بتنطبق على جميع ايه جزئياتها، يعني تعرف منها احكام ايه جزئياتها. فلما نيجي نعكس حاجة لو احنا عرفنا الايه القاعدة بنقدر نعكس العكس الايه الصحيح. واضح؟ يبقى هو هنا بيمثل لإيه؟ بيمثل إن القاعدة هي عبارة عن أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته، فأتى بمثال من النحو ومثال من المنطق. طيب. قال والفنون، اللي هو لما قال فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد، قال والفنون أي الفروع، والفوائد جمع فائدة، وهي في الأصل ما استفيد من علم أو مال. والمعنى أن هذه القواعد تجمع فروعا والفروع تشتمل على فوائد. واضح يا شيخ؟ ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.